اللهم يا رب العالمين نسألك بلطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين، كما سلطت هذا العدو علينا فهو يرانا ولا نراه فإننا نسلطك عليه فأنت تراه وهو لا يراك. اللهم إنا نسألك برحمتك كما قنطته من رحمتك أن تقنطه منا، إنك على كل شيء قدير، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الأمر الرابع في هذا العدو اللعين أنه يصاحبنا في كل حين فلا يفارقنا في لحظة من اللحظات. ملائكة الله الأطهار تتنزه عن مصاحبة البشر في الحالات التي يستحى منها، أما هؤلاء فيجتمعون في تلك الأماكن، ولذلك الحشوش هي محتضرة وهي مأوى الشياطين. وإذا أراد الإنسان أن يدخل فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهم أعداء نجسون يفارقون الإنسان يصاحبون الإنسان.